الآن نحن نقرر هذا ما هو موجود في الكتاب وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. والحنابلة لهم قولان والشافعية كذلك لهم قولان. الرواية الأولى هي ليست المذهب أن الجد يعامل معاملة الأب إذا مات ميت عن إخوة وجد، فإن الإخوة محجوبون بالجد تسقط إرثهم لا إرث لهم. الرواية موجودة عن الإمام أحمد، لكن المذهب بخلافها، المذهب أنهم يشاركون الإخوة. عرفنا هذا؟ ذكرنا بالأمس أن الحنابلة والشافعية يجعلون له الأحظ فيما يناله من التركة، تارة القسمة تكون أحسن له، تارة ثلث المال أفضل له، وتارة يأخذ ثلث المال، يأخذ فرضه ثلث. إذا هم تناقض الدار يسمون ثلث فرضا ودار يسمون ثلث فرضا. اسمع الحين حيث وقفنا، لأنه وقفنا إبراهيم فإن كان معهم ذو فرض، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخي أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. فإن لم يقتل عن الفرض إلا السدس. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأهل. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضا. الكتابة لا تكون بهذا الترتيب، لأن هذا خالف منهج كتابة الحقوق والكتب العلمية. ما يكون الجملة مفصولة عن الجملة التي تليها، أن فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضها بابتداء جملة جديدة. المفروض أن تكون بداياتها من أول السطر، فجعلوا هذه عقيب الجملة الأخيرة وبدأوا ثم للبعض ثم للجد الأحظ جملة مستأنفة، هذا خطأ. فالشطر الأول فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه للنص ثم للجد الأحق، كلها تضاف إلى السطر الأول إشارة بالبرسم عشان تعرفون أن بداية الكلام من قوله فإن كان معهم ذو فرض. نعم اقرأ. ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخي، لأنها مع عدم الفروض فكذا مع وجودها، أو ثلث الباقي لأن ما أخذ بالفرض كأنه معدوم قد ذهب من المال، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث الجميع أو سدس جميع المال. يقول إذا لم يكن معه فرض الجد، إذا كان مع الإخوة ما في ذو فرض، ليس معه من أصحاب الفروض، ما في زوجة ولا زوج ولا في بنت ابن، كان في بنت حيوة ما بأحد من هؤلاء، فهذا يقاسمه أو يأخذ ثلث المال أو يأخذ سدس المال. فإذا كان معهم ذو فرض مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع وجود جد فيهم ذو فرض، فليأخذ الفرض فرضا. وهذه قاعدة اكتبوها عندك، كل اثنين اشتركا في تعصيب، كان احدهما عصب للاخر كبنت وابن او بنتين وابن او اخت واخ واخوان او اختين واخ، وجد معهم ذو فرض، ما تبدا بقسمه الاخت والاخوه، تبدا بقسمة أصحاب الفروض. إذا كان في أب ولا في أم ولا في كذا، تبدا بأصحاب الفروض، والباقي يذهب إلى هؤلاء أصبح عصبة، لأن أصبح عصبة. فيقول الجد مع الإخوة أصبح عصبة، لأن الجد أحد الإخوة وهو معهم،